بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. بين المؤلف رحمه الله هنا معتقد السنة والجماعة في أن الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، ولم يذكر الرؤية قبل دخول الجنة. والرؤية قبل دخول الجنة فيها ثلاث أقوال لأهل العلم. القول الأول أن المؤمنين يرون ربهم في المحشر، في الموقف في المحشر قبل دخول الجنة، لا يراه إلا مؤمن خاصة. القول الثاني أنه يراه المؤمنون، يراه أهل الموقف جميعا، مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفرة فلا يرونه بعد ذلك. القول الثالث أنه يراه المؤمنون والمنافقون، لما ثبت في حديث الصحيح في صحيح البخاري بل في الصحيحين من أن أهل النار، من أن الكفرة يساقون إلى النار وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، وأن الله يتجلى لهم. هذه ثلاث أقوال لأهل العلم: لا يراه إلا المؤمنون في المحشر، يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفرة فلا يرونه بعد ذلك، يراه المؤمنون والمنافقون. أما رؤية المؤمن لربهم في الجنة فهذا لا شك فيها، خاصة بأهل الجنة بعد الموقف. ومسألة الرؤية من أشرف مسائل أصول الدين. مسألة الرؤية، يعني رؤية الله في الآخرة، رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، من أشرف مسائل أصول الدين، وهي الذي لأجلها شمر المشمرون وتنافس المتنافسون، ولأجلها حرم الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابهم مطرودون. في مسألة الرؤية من المسائل العظيمة، وهي من المسائل التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين المخالفين لهم من أهل البدع، كمسألة الكلام، وكذلك أيضا مسألة العلو، علو الله فوق سماواته فوق عرشه. هذه المسائل الثلاثة وهذه الصفات الثلاث هي العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. خذوها قاعدة: من أثبت رؤية الله في الآخرة، وأثبت كلام الله وأن الله يتكلم بحرف وصوت، وأن كلام الله لفظ ومعنى، وأثبت رؤية الله في الآخرة، فهو من أهل السنة، ومن أنكرها أو نفاها فهو من أهل البدعة. نعم الرؤية والكلام والعلو، هذه الصفات الثلاث من أثبتها فهو من أهل السنة. من أثبت رؤية الله في الآخرة، وأثبت كلام الله وأن الله يتكلم به بحرف وصوت وأن كلام الله لفظ ومعنى، وأثبت العلو وأن الله فوق السماوات مستوى على عرش باين المشرق، فهو من أهل السنة، ومن أنكرها فهو من أهل البدع. هذه هي العلامة الفارقة بين أهل السنة وأهل الجماعة. ومسألة الرؤية مسألة أيضا اشتد النزاع فيها مثل الكلام بين أهل السنة وبين أهل البدع، فأهل البدع لهم مصنفات ومؤلفات، الشاعرة لهم مؤلفات، والمعتزلة لهم مؤلفات، والخوارج والرباضية لهم مؤلفات، فهم يستعرضون أطلة أهل السنة ويردون عليها، كما أننا نستعرض أدلة الخوارج والمعتزلة وأدلة الأشاعرة ونرد عليها، هم كذلك يستعرضون الأدلة التي نستدل بها ويردون عليها، ولهم مؤلفات قد وزعت بعض الرسائل قبل سنتين، بعض الطوائف وزعوا رسالة في المسجد الحرام فيها نفي الرؤية ونفي الكلام ونفي العلو والفوقية، ويقولون إن هذا هو الحق، ويردون على أهل السنة وسمون أنفسهم أهل الحق والاستقامة. فلا تظنون أن بحث مثل هذه المسائل ليس بعيدا عنا، بل هم موجودون الآن، الذين يتبنون نفي الرؤية من المعتزلة والخوارج والإباضية وكذلك الكلابية والأشعرية، هم موجودون الآن، موجودون بين أظهرنا ولهم مؤلفات، موجودون في القديم وفي الحديث. ولذلك ينبغي على طالب العلم والحريص على اتباع السنة ومنهج السلف الصالح من السنة والجماعة، إذا أطلق السلف إذا أطلق السلف الصالح فالمراد بهم الصحابة والتابعون، أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة وهم السلف الصالح وأتباعهم بإحسان. بعض الإخوان يسأل عن السلف، يقول عن السنة أو السلفية. السلفية إذا أطلقت وحدها قد تكون فرقة ينظر هل هي ملتزمة بالسنة أو غير ملتزمة، لكن إذا قيل السلف الصالح، السلف الصالح المراد بهم الصحابة والتابعون، اتبعوا لهم بإحسان. لكن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. أما إذا قيل السلفية، هذه سلفية أو السلف فقط، ما من خلف إلا وله سلف، لكن إذا قيد السلف بالسلف الصالح فالمراد بهم الصحابة واتبعوا لهم بإحسان. ولهذا بعض الناس يشكل عليه بعض الجماعات السلفية وغير السلفية، ينظر هذه السلفية إذا كانوا ملتزمين، إذا كانوا ملتزمين بما عليه السلف الصالح، بما عليه الصحابة والتابعون، بما عليه أهل السنة والجماعة، بما عليه الفرقة الناجية، فهم على الحق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لما بيّن الفرق وأن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الميزان، ميزان من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام فهم السلف الصالح وهم أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية، ومن خالفهم فليس منهم ولو سمى نفسه بالسلفية أو سمى نفسه باسم آخر. والواجب على الإنسان أن يلزم الحق وأن يبحث عن ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيعمل به ويعمل بما قرره أهل السنة والجماعة من الحق المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرؤية، رؤية الله في الآخرة مسألة عظيمة من أشرف مسائل أصول الدين. اختلف الناس في رؤية الله في الآخرة على ثلاثة مذاهب مشهورة. المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة، هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن تبعهم من الأئمة، أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، مواجهة يعني، أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا يعني مواجهة. وهذا مذهب الصحابة والتابعين والأئمة وتابعوهم أئمة الدين كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وأبي عمرو الأوزاعي والليث بن سعد وأبي يوسف وغيرهم من الأئمة والعلماء، وكذلك أيضا سائر الفقهاء، كثير من الفقهاء وأهل الحديث كلهم على هذا الاعتقاد، وكذلك بعض الطوائف التي تنتسب إلى الحديث كالكرامية والسالمية، كلهم يثبتون أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا مواجهة، فهم يثبتون رؤية الله بالأبصار، ويثبتون أيضا الفوقية وأنهم يرون ربهم من فوقهم، فهم يثبتون الأمرين، يثبتون الفوقية والعلو ويثبتون الرؤية. المذهب الثاني نفي الرؤية في الآخرة، يقولون الله لا يرى في الآخرة، لا يرى بالأبصار وليس له جهة ولا يرى وليس له مكان، فهم نفوا الرؤية ونفوا الفوقية. وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة والخوارج والإمامية، فإن الإمامية لهم قولان، جمهور القدماء من الإمامية وهم الرافضة يثبتون الرؤية، وجمهور المتأخرين ينفون الرؤية. فجمهور المتقدمين يثبتون الرؤية مع أهل السنة والجماعة، وجمهور المتأخرين ينفونها، فيكون نفي الرؤية هو مذهب الجهمية والمعتزلة والخوارج وجمهور المتأخرين من الإمامية وهم الرافضة، يسمون الإمامية لأنهم يقولون بإمامة اثني عشر إماما، فهم ينفون الأمرين، ينفون الرؤية ويرفون الفوقية والعلو، فيقولون إن الله ليس له مكان، فليس فوق المخلوقات بل هو في كل مكان، نسأل الله السلامة والعافية. ويقولون إن الله لا يرى في الآخرة، ينفون الأمرين عكس مذهب السنة. أهل السنة يثبتون الأمرين، يثبتون الفوقية والعلو والرؤية بالأبصار، فهو يرى بالأبصار عيانا يعني في الآخرة، وهؤلاء يقولون لا يرى وليس له مكان، ليس فوق ولا يرى. المذهب الثالث مذهب بين مذهب السنة وبين مذهب الجهمية، يقولون إن الله يرى لا في جهة، أثبتوا الرؤية ونفوا الفوقية والعلو، فقالوا يرى لا في جهة، وهذا مذهب طائفة من الكلابية والأشاعرة، مذهب الأشاعرة، أثبتوا الرؤية ونفوا الفوقية والعلو، فهم مذبذبون بين هؤلاء وبين هؤلاء، فهم أخذوا أثبتوا الرؤية فكانوا مع أهل السنة، ونفوا العلو والفوقية فكانوا مع المعتزلة. وتجدون دائما في الغالب أن مذهب الأشاعرة مذبذب بين هؤلاء وبين هؤلاء، ولهذا يسمي بعض العلماء خناثة، خنثى ذكر لا أنثى ولا ذكر، فهم في مبحث الرؤية كانوا مع أهل السنة في إثبات الرؤية، وهم مع المعتزلة في نفي الفوقية والعلو، وكذلك في مبحث الكلام كما سبق، يقولون الكلام لفظ ومعنى، المعنى حقيقة، كانوا مع أهل السنة في أن المعنى حق، وكانوا مع المعتزلة في أن اللفظ مخلوق، فهم بين هؤلاء وبين هؤلاء، وتكون مسألة فيها ثلاث مذاهب: أهل السنة يثبتون الرؤية والفوقية، الجهمية والمعتزلة والخوارج وجمهور الإمامية المتأخرين ينفون الرؤية والفوقية، الكلابية والأشاعرة يثبتون الرؤية وينفون الفوقية والعلو، وأهل السنة اعتصموا بالكتاب والسنة واستدلوا بالنصوص، استدلوا بالنصوص الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا أيضا بالإجماع والعقل الصريح، فإذا أدلتهم استدلوا بالكتاب واستدلوا بالسنة واستدلوا بالإجماع واستدلوا بالعقل الصريح، وأدلتهم كثيرة، لكن من الأمثلة من أدلتهم من القرآن الكريم قول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد المؤمنين، لهم ما يشاءون فيها عن الجنة، ولدينا مزيد هي رؤية الله في الآخرة، فسرها العلماء بأن المزيد هو رؤية الله في الآخرة. الدليل الثاني قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى المراد بها الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم كما جاء تفسير ذلك في حديث صهيب الذي رواه الإمام مسلم، لأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. الدليل الثالث من القرآن الكريم قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى ناظرة بالضاد اختصاد من النظرة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، الثانية بالضاء اختطاء من النظر بالعين، الأولى ناظرة بالضاد من النظرة والبهاء والحسن، والثانية ناظرة من النظر وهو النظر بالعين. ووجه الدلالة على من الآية على أن الله يرى في الآخرة أن الله سبحانه وتعالى أضاف النظر إلى الوجه، أن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله، وعداه بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وأخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف موضوعه وحقيقته، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله، لأنه أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله، وعداه بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وأخلى الكلام عن قرية تدل على خلاف موضوعه وحقيقته، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله، وذلك أن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديته بنفسه، فإذا عدي بنفسه النظر إذا عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، يعني توقفوا وانتظروا، وإذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كقوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، وهنا إلى ربها ناظرة معناه النظر بالعين. الدليل الرابع قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الكفار محجوبون عن الله فلا يرونه، فدل على أن أولياءه يرونه، وإلا لو كان المؤمنون لا يرون ربهم لتساووا هم والكفار في الحجب. فلما أن حجب الكفرة دل على أن المؤمنين يرون الله ولا يحجبون. وبهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله فقال: لما أن حجب هؤلاء في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. هذه أمثلة من الكتاب العزيز على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وأما السنة فالأحاديث فيها متواترة، رواها من الصحابة نحو 30 صحابيا، فهي متواترة في الصحاح والسنن والمسانيد، رواها نحو 30 صحابيا، ساقها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، فهي متواترة. ومن المعلوم أن المتواتر يفيد العلم القطعي فلا يجوز مخالفته، ومع ذلك خالف الجهمية والمعتزلة هذه النصوص وهي متواترة. من أمثلتها ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. الدليل الثالث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، رواه الشيخان. الدليل الرابع حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وفيه: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فيقول: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول: ألم أعطيك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى يا ربي. والشاهد الحديث قوله: وليس بينه وبينه حجاب، صريح في الرؤية. الدليل الخامس ما ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة في الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة وينجنا من النار ويجرنا من النار؟ قال: بلى. قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة، رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذه أمثلة من النصوص المتواترة وهي كثيرة كما سبق، رواها نحو 30 صحابيا في الصحاح والسنن والمسانيد، وهي صريحة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ولما ساق العلامة ابن القيم رحمه الله هذه النصوص قال بعد ذلك: فكأنك تشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذلك ويبلغه للأمة، ولا شيء أقر لأعينهم منه. وشهدت الجهمية والفرعونية والرافضة والقرامطة والباطنية وفروخ الصابئة والمجوس واليونان بكفر من اعتقد ذلك وأنه من أهل التشبيه والتجسيم، وساعدهم على ذلك كل عدو للسنة وأهلها، والله ناصر كتابه وسنة رسوله ولو كره الكافرون. يقول إن هؤلاء جهمية والفرعونية والرافضة وغيرهم شهدوا بأن من أثبت الرؤية شهدوا بكفره، قالوا إنه كافر، وقالوا إنه من أهل التشبيه والتجسيم، المعنى أن الجهمية المعتزلة والرافضة وغيرهم يكفرون من أثبت الرؤية. من قال إن الله يرى في الآخرة يقولون كافر. لماذا؟ قالوا لأنه شبه الله بخلقه، لأنه مجسم. الذي يرى هو الجسم الذي يكون محدود ومجسم، أن يكون محدود وجسم. أما الرب فلا يرى، لأنه ليس بجسم وليس محدودا، ليس له مكان يحصره، فليس له مكان ولا يرى، هكذا يقولون. فقالوا من أثبت العلو وأن الله له مكان وأثبت الرؤية فهو كافر، لأنه مشبه مجسم. فإذا هم أهل البدع يكفرون أهل السنة والجماعة. ما موقف نفاة الرؤية من هذه النصوص؟ هل وقفوا مكتوف اليدين؟ هل وقفوا مكتوفين؟ أو أجابوا عن هذه النصوص من الكتاب والسنة، تأولوها وحرفوها وقالوا على لسان بشر المريسي بشر المريسي جهمي، معتزم جهمي، قالوا إن المراد بالرؤية في هذه الأحاديث الرؤية القلبية وهي العلم. المراد الرؤية القلبية وهي العلم، فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون القمر، تعلمون أن لكم ربا كما تعلمون أن هذا القمر قمر. قالوا المراد العلم، تعلمون ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. قالوا المعنى تعلمون ربكم لا تمتليكم فيه الشكوك والريب كما تعلمون في القمر أنه قمر. وليس المراد الرؤية بالأبصار، لكن أنتم أيها المشبهة يعني أهل السنة توهمتم أن المراد الرؤية بالأبصار، وهذا تشبيه منكم وتنقص للرب. فليس المراد الرؤية بالبصر، لأن هذا تشبيه وتجسيم، وإنما المراد الرؤية بالقلب. وقالوا واللغة العربية تدل على ما قلنا، فالعرب تقول للأعمى ما أبصره يعني ما أعلمه، تقول للأعمى ما أبصره يعني ما أعلمه، المراد العلم. وتقول العرب نظرت في المسألة، وليس للمسألة جرم ينظر إليه. وليس المراد الرؤية كما تتوهمون بالأبصار، لأن الله نفى ذلك عن نفسه بقوله لا تدركه الأبصار. والدليل على ما قلنا أن الرؤية تكون بمعنى العلم نصوص كثيرة، منها قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم، فدل على أن الرؤية في هذه النصوص المراد بها العلم. هذا هو جواب نفاة الرؤية عن هذه النصوص. أجاب أهل السنة عن هذا الاعتراض بأجوبة. الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الرؤية في هذه الأحاديث برؤية البصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قارن التفسير بالحديث، فلم يدع لمتأول مقالة، فالتفسير مقرون بالحديث. فالنبي قال ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، وهذا صريح في رؤية العين رؤية البصر. الثاني أن تفسير الرؤية بالعلم تفسير مخالف لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونه لم يؤثر عن عالم، لم يفسر الرؤية في هذه الحديث بالعلم إلا جاهل ضال، فكيف يترك تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم المقرون بحديثه إلى تفسير جاهل ضال ليس له مستند ولا يؤثر عن عالم؟ الجواب الثالث أن اللغة أجمعوا على أن اللقاء إنما يكون معايرة بالأبصار، فنقل أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب، نقل إجماع أهل اللغة أن المراد باللقاء في قول الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام، أن اللقاء هو المعاينة بالأبصار بسند صحيح، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فقال اللقاء هو المعاينة بالأبصار، فأجمع أهل اللغة على أن اللقاء هو المعاينة بالأبصار. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، فأدخل كاف التشبيه على ماء المصدرية الموصولة بترون التي تؤول مع صلتها بالمصدر وهو الرؤية، فيكون المعنى إنكم ترون ربكم كرؤية الشمس والقمر. وهذا ومعلوم أننا نرى الشمس والقمر بأبصارنا من فوقنا، فيجب أن تكون رؤية الله كذلك بالأبصار من فوق. الخامس أننا لا ننكر أن الرؤية لها معاني متعددة، تكون الرؤية تكون بالبصر، وتكون الرؤية بالقلب، وتكون الرؤية رؤية الحلم، رؤية بالحلم كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في النوم. فالرؤية تكون بالبصر، وتكون الرؤية بالقلب بالعلم، وتكون الرؤية رؤية الحلم في النوم، ولكن لا بد من قرينة تبين المعنى المراد، لا بد من قرينة تبين المراد. وأي قرينة فوق هذه القرينة؟ فوق قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فهل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو مما يتعلق برؤية القلب؟ وهل يخفى هذا على صاحب على ذي البصيرة؟ السادس أو السابع، السادس أن تفسير الرؤية بالعلم تفسير مخالف لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف للغة، ويترتب عليه فساد المعنى مع ما فيه من المعاندة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تفسيركم أيها النفاة للرؤية بالعلم تقولون إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، أي تعلمون أن لكم ربا لا تشكون في ربوبيته كما لا تشكون في القمر أنه قمر. هذا الشك زائل عن المؤمنين وعن الكفار يوم القيامة، لأنه في موقف القيامة كل يعلم ربه، حتى الكفرة، حتى النفاة، حتى من أنكروا وجود الله إذا كان يوم القيامة علموا بربهم وتيقنوا ربهم. فالشك في الربوبية زائل عن جميع أهل الموقف، مؤمنين وكافرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم خص المؤمنين بالرؤية وبشرهم. ما قيمة هذه البشرى؟ وما فائدة هذا التخصيص إذا كان المراد بالرؤية العلم؟ لأن العلم حاصل لجميع أهل الموقف، مؤمنهم وكافرهم، كلهم إذا وقفوا يوم القيامة عرفوا ربهم وعلموا ربهم ولا يشكون فيه. فما قيمة تخصيص المؤمنين بالرؤية؟ ما قيمة بشرى النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بأنهم يرون ربهم يوم القيامة؟ ما فائدة تخصيص المؤمنين بالرؤية؟ فتفسير الرؤية بالعلم في هذه الأحاديث مع كونه مخالفا للغة يفسد فيه المعنى، يدل على يفسد فيه المعنى، ولا يكون للحديث معنى سليم مع ما فيه من المعاندة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النفاة للرؤية لما أجيبوا بهذه الأجوبة، قالوا: ألجأنا إلى نفي الرؤية في الآخرة حكم العقل، حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور وجودها. هذا هو الذي ألجأنا إلى أن نفينا رؤية الله في الآخرة، حكم العقل بأن رؤية الله تعالى محال لا يتصور إمكانها، لأنهم يرون كما سيأتي في أدلتهم أن الله ليس بجسم ولا داخل العالم ولا خارجه، وما كان كذلك لا تمكن رؤيته. قالوا: حكم العقل هو الذي ألجأنا إلى هذا، حكم العقل بأن رؤية الله محال لا يتصور وجوده ولا يتصور إمكانها. أجاب أهل السنة بأن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقل، قولكم إن العقل يحكم بأن رؤيته محال هذه دعوة خالفكم فيها أكثر العقلاء، بل لو عرض على العقل السليم موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. فأكثر العقلاء يخالفونكم في هذا، فلو عرض على العقل السليم بأن هناك موجود قائم بنفسه لا تمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. دليل أهل السنة من الإجماع. قالوا: أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة والعلماء على أن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار، أجمع على هذا الصحابة والتابعون قبل مجيء الجهمية والرافضة والمعتزلة والخوارج، أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم عيانا في الآخرة، ولا زال العلماء والأئمة وأهل السنة يتناقلون ذلك، هذا الإجماع يرويه المتأخر على المتقدم، والمتقدم يورثه للمتأخر، يقررون ذلك ويفتون بذلك ويقضون بذلك ويتجملون بذلك، ينقلون هذا بعضهم عن بعض ويتوارثونه جيلا عن جيل وقرنا بعد قرن، بل كان من أكبر رجائهم وأجزل ثوابهم عند الله أنهم يرونه في الآخرة. أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو رؤية الله في الآخرة، فأنتم أيها النفاة نفيتم أعظم نعيم، أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو الرؤية. وقد نقل البيهقي رحمه الله إجماع الصحابة على إثبات الرؤية، وأن الصحابة أجمعوا على ذلك، ولا زال أهل السنة والجماعة والأئمة والعلماء يؤلفون المؤلفات ويعدون من أنكر الرؤية أنه معطل، أنه معطل من أهل التعطيل، ويؤلفون المؤلفات، ومن تراجمهم باب إثبات الرؤية والرد، باب إثبات الرؤية والرد والرد على الجهمية، هذه مؤلفات السنة، باب إثبات الرؤية والرد على الجهمية، ويعدون من أنكر الرؤية من أهل التعطيل، ومن مؤلفاتهم باب الوعيد لمنكر الرؤية كما فعل الشيخ الإسلام وغيره رحمه الله. فثبت بهذا إجماع الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة والعلماء على إثبات رؤية الله في الآخرة قبل مجيء نفاة الرؤية. أما دليلهم من العقل، قالوا إن الرؤية أمر وجودي، الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا بموجود، وما كان أكمل وجودا كان أحق بالرؤية من غيره، والله تعالى أكمل وجودا من غيره فهو أحق أن يرى من غيره. يوضح ذلك أن تعذر الرؤية إما لخفاء المرء وإما لضعف وآفة في الرأي، والله تعالى ليس به خفاء فهو أظهر من كل موجود، وإنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة الباصرة، فإذا كان يوم القيامة نشئ المؤمنون نشئوا تنشئة قوية بجوارح وأبصار قوية يتحملون فيها رؤية الله في الدنيا، يتحملون بها رؤية الله في الآخرة، أما في الدنيا فلا يستطيعون أن يروا الله، لا يستطيع البشر لضعف بشريتهم أن يروا ربهم في الدنيا. ولهذا لما طلب موسى، لما سأل موسى ربه الرؤية قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلما تجلى الله الجبل تدكتك الجبل وخر موسى صاعقا. وإذا كان الإنسان في الدنيا الآن لا يستطيع أن يرى الشمس ويحدد بها وهي مخلوق، فكيف يستطيع أن يرى الله؟ بل إن الإنسان لا يستطيع أن يرى الملك على صورته إلا إذا قواه الله، قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا ولو لجعلناه رجلا، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يعني لماتوا، ما يستطيع الإنسان يرى البشر، يرى الملك على صورته. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل على صورته رعب رعبا شديدا وذهب إلى زوجه وقال دثروني دثروني، وقواه الله. فإذا كان الناس لا الإنسان البشر لا يستطيعون أن يروا الملك على صورته ولا يستطيع أن يرى الشمس ويحدق فيها الآن وهي مخلوق، فكيف يستطيع أن يرى الله؟ في الدنيا ما يستطيع البشر أن يروا الله، لكن في الآخرة ينشئهم الله تنشئة قوية، وينشئون تنشئة قوية بأجسام قوية وأبصار قوية يتحملون فيها رؤية الله عز وجل. هذه أدلة أهل السنة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة يوم القيامة. أما الكلابية والأشاعرة فهم أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة والفوقية، فهم نفوا أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة والفوقية، وهم أرادوا بذلك أن يجمعوا بين الاعتقادين، بين اعتقاد نفي الجسمية عن الله وبين إثبات الرؤية لما ليس بجسم بالحس، فأرادوا أن يثبتوا الرؤية لأنهم لم يجرؤوا على إنكارها ولم يستطيعوا إنكارها، لكن أرادوا أن يبقوا مع المعتزلة في نفي الجهة والفوقية، فهم لا يريدون أن يفارقوا المعتزلة، فكانوا مع المعتزلة في نفي الفوقية عن الله والعلو، ولأن الله ليس بجسم ولا يكون، والذي ليس بجسم ولا يكون المكان إلا لما إلا للأجسام، والله ليس بجسم فلا يكون له مكان، فأرادوا أن يجمعوا بين الاعتقادين، بين اعتقاد نفي الجسمية عن الله عز وجل وبين إثبات الرؤية لما ليس بجسم بالحس، فأرادوا أن يكونوا مع أهل السنة في إثبات الرؤية وأن يكونوا مع المعتزلة في نفي الجهة والفوقية، فعجزوا عن ذلك فلجأوا إلى حجج سوفسطائية، وهي الحجج المموهة التي توهم أنها حجة وليست بحجة، لأن الحجج أقسام، هناك حجج يقينية تفيد اليقين، حجة الحجة أقسام، هناك حجة تفيد اليقين، وهناك حجة دون اليقين، وهناك حجة موهمة مرائية وهي التي توهم أنها حجة أنها حجة وليست بحجة، هذه كحجة الأشاعرة، كما أن الناس أقسام، من الناس من هو فاضل تام الفضيلة، ومن الناس من هو دون ذلك في الفضل، ومن الناس من هو مرائي يوهم أنه فاضل وليس بفاضل، فلما عجزوا عن ذلك قالوا نثبت الرؤية وننفي الجهة والفوقية، فقالوا إن الله يرى لا في جهة، أين يرى؟ من فوق؟ قالوا لا، من تحت؟ قالوا لا، أمام؟ قالوا لا، خلف؟ قالوا لا، عن يمين؟ قالوا لا، عن شمال؟ قالوا لا، أين يرى؟ قالوا لا في جهة، يرى لا في جهة، هذا مذهب الأشاعرة، أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة والفوقية، ناقشهم أهل السنة بجوابين، الجواب الأول وهو أن يقال إنكم أيها الأشاعرة أيها الكلبي والأشاعرة انفردتم بهذا القول عن طوائف بني آدم، قلتم قولا انفردتم به عن طوائف بني آدم وخرجتم به عن ضرورات العقل، فإنه في بدائه العقول أن كل مرئي لا بد أن يكون مواجها للرائي مباينا له، لا يمكن أن يكون هناك مرئي قائم، أن يكون هناك مرئي قائم بنفسه إلا بجهة من الرائي، لا بد أن يكون مباينا للرائي مواجها له، أما أن يوجد مرئي ليس في جهة فهذا لا يعقل، ولهذا ضحك جمهور العقلاء من الكلابية والأشعرية حينما أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة، قالوا هذا لا يمكن ولا يتصور، خرجتم بذلك عن ضرورات العقول، خرجتم بذلك عما هو معروف في بدائه العقول، لا بد للرؤية من جهة، لا بد أن يكون المرئي مواجها للرأي مباينا له، أما أن يكون هناك مرئي ليس له جهة فهذا لا يعقل ولا يتصور، ولهذا أنكر على الكلابية والأشاعرة جميع طوائف بني آدم وضحكوا من إثباتهم الرؤية وإنكارهم الجهة، قالوا هذا لا يمكن ولا يتصور ولا يعقل، فإنه يلزم من الرؤية أن يكون الرائي المرئي بجهة من الرائي، ولهذا تسلط عليهم المعتزلة وقالوا أنتم الآن وقعتم في الفخ، كيف تثبتون الرؤية ولا تثبتون الجهة، لا بد أن تثبت الجهة والفوقية فتكون أعداء لنا مع المشبهة مع أهل السنة، أو تنفي الرؤية فتكون أصحاب تكون معنا. أما أن تبقوا مذبذبين تثبتون الرؤية وتنكرون الجهة والفوقية فهذا غير معقول وغير متصور ولا يمكن. الجواب الثاني، الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة، الأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة من فوقهم، كما في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل نرى ربنا يوم القيامة كما سبق قال هل تضامون في رؤية الشمس والقمر، قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك. في الحديث الثاني هل نرى ربنا، قال نعم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما ترون القمر صحوا ليس دونه سحاب. وفي الحديث الآخر ترون ربكم عيانا يعني مواجهة. فهذه نصوص صريحة في أننا نرى ربنا كما نرى الشمس والقمر. كيف نرى الشمس والقمر؟ من أي جهة نراه؟ من فوق. وقلوا عيانا يعني معاين مواجهة معاينة. فالأحاديث صريحة في هذا. وليس المراد من الحديث تشبيه الله بالقمر والشمس تعالى الله، بل المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، والمعنى أننا نرى ربنا يوم القيامة رؤية واضحة لا لبس فيها من فوقنا، كما أننا نرى الشمس والقمر رؤية واضحة لا لبس فيها من فوقنا. فهو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء. ليس المراد تشبيه الله بالشمس والقمر، فالله ليس له مثيل، ليس كمثله شيء سبحانه، هل تعلم له سبيا، بل المراد تشبيه الرؤية بالرؤية. وبطل بهذا دعوى الكلابية والأشاعرة في أنه يمكن أن تكون هناك رؤية بلا جهة. لما ألزموا بذلك ولزمهم الخناق قالوا عندنا دليل عقلي يدل على أن الرؤية ممكنة بدون جهة. قال الكلابي والأشاعرة عندنا دليل من العقل يدل على أن الرؤية ممكن أن تكون في غير جهة، وهو أن الإنسان يرى صورته في المرآة وليس في جهة منها. الإنسان يرى نفسه في المرآة وليس في جهة منها، فهذه رؤية بدون جهة. فكذلك الله يرى لا في جهة. أجاب أهل الحق بأن هذا تلبيس منكم أيها الكلابية والأشاعرة، هذا تلبيس منكم، فإن الإنسان لا يرى صورته الحقيقية في المرآة، وإنما يرى خيال صورته تنطبع في الجسم الصغير. لا يرى صورته الحقيقية، وإنما يرى خيال صورته تنطبع في الجسم الصغير، وهو أيضا في جهة منها أمامه، يراه أمامه، يرى خيال صورته تنطبع في الجسم الصقيل وهو في جهة منها. فتبين بهذا أن هذا الدليل العقلي الذي زعموه لا قيمة له. وبطل بهذا هذا المذهب، وهو أنه يلزم الجهمي الكلابية والأشاعرة أن يثبتوا الجهة والعلو حتى يكونوا من أهل السنة، أو ينفوا الرؤية فيكونوا كالمعتزلة، وأنه لا يمكن لهم البقاء على هذا المذهب، ومع ذلك فهم أقرب إلى الحق من المعتزلة، لأن من أثبت شيئا من الحق فهو أقرب ولو كان متناقض. هم متناقضون ولكن مع ذلك هم أقرب إلى الحق من المعتزلة النفاة، لأنهم أثبتوا الرؤية وهي حق، وإن كان يلزمهم أن يثبتوا الفوقية والعلو، لكن مع ذلك هم أقرب إلى الحق من نفاة الرؤية. أما نفاة الرؤية من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، فإن لهم شبه عقلية ولهم شبه شرعية. أخشى أن يطول بنا المقام، لعلنا نقتصر على هذا ونؤجل استعراض شبه النفاة للغد إن شاء الله. ونسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. قبل أن أسافي مرة سؤال فيما سبق، قديم النوع حادث الآحاد، وأن بعض الإخوة قال إن لماذا لا نقول أزلي النوع. أقول العلماء يقولون قديم النوع حادث الآحاد لأنه لما قوبل القديم بالحادث دل على أن المراد به القديم الذي لا نهاية له، قديم النوع حادث الآحاد. وأيضا هذا من باب الخبر، ما وصفنا الله بالقديم، والقديم النوع حادث الآحاد متقابلا، حادث يقابله القديم والقديم يقابله الحادث، فلما قيل حادث الآحاد دل على أن القديم ليس حادث، ليس له نهاية، فهو يفيد معنى الأزل، لكن العلماء يعبرون بهذا قديم النوع حادث الآحاد. نعم. أحسن الله إليكم. ورد في الحديث فاستحيا فاستحيا الله منه، وورد في حديث آخر لا أحد أغير من الله، هل يوصف الله بالحياء والغيرة أو لا؟ نعم، يوصف الله بالحياء، قال الله تعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وقال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وفي الحديث استحيا فاستحيا الله منه، وهو من الصفات التي تليق بالله عز وجل، لا يماثل فيها أحدا من صفاته كسائر الصفات، ولا يلزم منه ما يلزم من حياء المخلوق. وكذلك الغيرة، الغيرة كذلك من الوصاف الفعلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أتعجبون من غيرة سعد، أتعجبون من غيرة سعد، لا أنا أغير منه والله أغير مني. ومن أجل غيرته، وفي الحديث الآخر لا أحد أغير من الله، ومن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا في إثبات الغيرة لله كما يليق بجلاله وعظمته كسائر الصفات، يوصف الله بالغيرة كسائر الصفات، مثل سائر الصفات الفعلية مثل الغضب والرضا والسخط والمحبة والكراهة والغيرة والحياء، كلها صفات تليق بجلاله وعظمته، وهي صفات كاملة ليس فيها نقص، لا يماثل فيها أحدا من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، هل يصح التسمي بعبد المنعم وعبد المحسن وعبد الناصر؟ إذا ثبت أنه اسم من أسماء الهجر، عبد المحسن ثابت ولا زال العلماء وأئمة الدعوة يعبدون له عبد المنعم، وكذلك المنعم، ما أذكر الآن الحديث اللي ورد فيه لكن يغلب على ظنه ثابت، والناصر جاء فيه والله هو خير الناصرين، في يحتاج إلى تأمل هل هو من أسماء الله أو ليس من أسماء الله. نعم. أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الاعتقاد واليقين، وهل لو عبر أهل السنة بقولهم يقين أهل السنة بدل اعتقاد أهل السنة كان أولى، لأن الاعتقاد فيه شيء من عدم التثبت؟ لا، الاعتقاد يفيد اليقين، لا، الاعتقاد من العقد والربط، ومنه عقد البيع، ويطلق على التصميم الجازم، الاعتقاد هو اليقين، لكن إذا كان هذا الاعتقاد موافق للحق هو اعتقاد صحيح، وإذا كان موافق للباطل، وإذا كان باطلا فهو اعتقاد باطل، مثل يقين اليهود والنصارى على ما هم عليه هذا يقين باطل، يقين أهل البدع على ما هم عليه يقين باطل، ويقين واعتقاد أهل الحق يقين اعتقاد صحيح، فالاعتقاد ما ليس ظنا وإنما هو يقين. نعم. أحسن الله إليكم، هل يرى الملائكة يوم القيامة؟ الله تعالى الله أعظم وهو يرى، إذا كان يرى الله سبحانه وتعالى فالملائكة من باب أولى، تحيتهم يوم يلقونه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، كيف يدخلون عليهم وهم لا يرونهم؟ ظاهر الأدلة أنهم يرونهم، ورؤية الله أعظم، ورؤية الله إذا كان أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، ورؤية الملك دون ذلك بكثير. نعم. أحسن الله إليكم، ما رأيكم في وصف الله بالحمية فيقال إن لله حمية على عباده المؤمنين؟ الصفات القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الأسماء والصفات توقيفية، ليس لنا أن نسمي الله بأسماء نخترعا من عند أنفسنا ولا نصف الصفات، فلا يقال إن من صفات الله الحمية إلا بدليل. ولا أذكر وصف أن الله وصف نفسه أو وصفه رسوله بالحمية. نعم، لكن الغيرة يكفي عنها، الغيرة ثابتة. نعم. أحسن الله إليكم. قد يقول قائل دفاعا عن الزمخشري في كتاب الكشاف بالنسبة لرؤية الرب سبحانه: إن دخول الجنة يتضمن رؤية الرب، وبذلك فإن أقصى ما يتمناه العبد دخول الجنة، لأن بحصوله يرى الرب. لا، معروف عنه أنه ينفي الرؤية ويدافع عنها بشدة، ولهذا قال البلقيني: استخرجت منه اعتزالا بالمناقيش، يعني أشياء خفية، منها أنه قال في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة أي فوز أعظم من الجنة، وقصده بذلك إنكار الرؤية، هو معروف عنه لأن يضم كلامه بعضه إلى بعض وينفي الرؤية. نعم. أحسن الله إليكم. سبق أن الصفات لها نظران: النظر إلى المعنى، وهذا يثبته أهل السنة والجماعة. النظر الثاني الكيفية، وهذه يفوضونها. وبناء على ذلك، كيف يحمل قول الإمام الطحاوي: فمن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر؟ يعني من وصف الله بصفات البشر، هذا المراد، من وصف الله بصفات صفات البشر التي من خصائصه، بأن قال إن صفات الله كصفات البشر، وأن الله كالبشر، أو قال إن الله كالبشر في الحاجة أو في غير ذلك، معنى من خصائص البشر الفقر والحاجة والنقص في صفاتهم وأعمالهم، فمن قال إن الله مثلهم كفر. إن الله كامل في ذاته وصفاته، ولا يصف بنقائص البشر. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤال له آخر يقول: أليس ما قررناه سابقا وهو وصف الله بالصفات الثابتة ولو كانت صفاتا للمخلوقين كالعلم والقدرة؟ أعد السؤال. أليس ما قررناه سابقا هو وصف الله بالصفات الثابتة ولو كانت صفاتا للمخلوقين كالعلم والقدرة، وأن المحذور هو عدم تفويض الكيفية، فكيف التوفيق بين ما قررناه سابقا وبين قول الإمام، أو على ما يحمل قوله؟ الصفات التي المشتركة مثل العلم ثابت للخالق وللمخلوق، لكن من دون مشابه ومن دون مماثلة. ومقصود الطحاوي من قال إن علم الله مثل علم المخلوق، أما من قال إن الله يوصف بالعلم والمخلوق يوصف بالعلم والخالق علمه يخصه والمخلوق علمه يخصه فلا إشكال في ذلك، لكن من قال إن علم الخالق مثل علم المخلوق، أو قال إن محبة الخالق مثل محبة المخلوق، أو قال إن يد الخالق مثل يد المخلوق، هذا هو الذي يقصد الطحاوي، هذا وصف الله بمعنى من معاني البشر. أما من قال إن لله يد والمخلوق له يد، ولكن صفات الخالق تخصه وصفات المخلوق تخصه، هذا ما وصف الله بمعنى من معاني البشر، نزه الله. أما من قال يد الله مثل أيدي المخلوقين، علم الله مثل علم المخلوقين، سمع الله مثل سمع المخلوقين، هذا وصف الله بمعنى من معاني البشر. شبه. نعم. أحسن الله إليكم. ما الضابط للتأويل الذي به يدرأ التكفير عن المبتدعة، لا سيما وأن أكثرهم يكون معتمدا على أدلة أو شبه؟ هو المقصود أن يكون له شبهة، يكون عنده شبهة، ما يكون جحد. أما من جحد الصفات هذا كفر، أما من كان له شبهة يدرأ عنه التكفير بالشبهة، يدرأ عنه التكفير بالشبهة، وقد يكفر لكن بالعموم، مثل ما كفر السبب، قال: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. والمعتزلة يقول: القرآن مخلوق. أما الشخص المعين فلان ابن فلان، هذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، يبين له ويوضح له الحق، ثم يتبين له ويصر، يحكم بكفره بعد ذلك. أما إذا كان له شبهة وله تأويل ولم تقم عليه الحجة فلا يكفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يذكر عنكم أنكم سبق أن أجبتم عن سؤال من قال للميت: يدعو الله لي، فقلتم إن فيه قولا قويا أنه شرك أكبر، لماذا لم تجزم بأنه شرك أكبر؟ إيش؟ يذكر عنكم أنكم سئلتم عن سؤال من قال للميت: أدعو الله لي، فأجبتم إن فيه قولا قويا أنه شرك أكبر، لما لم تجزموا بأنه شرك أكبر؟ هذا لأنه الآن ما دعا الميت وطلب منه المدد أو طلب منه الإغاثة، إنما طلب شيء منه يخصه، وهذا فيه كلام ذكر بعضهم، فيه كلام الشيخ الإسلام وفيه كلام لبعضهم، والأقرب أنه إذا كان يدعوه، يدعو الميت وعظام رميم، أنه مثل لو قال يا فلان ادعو الله اشفع لي عند ربك، كذلك إذا قال أعطني كذا أو كذا فلا مانع. فالأقرب عندي أنه لا، أنها أن الحكم واحد، لكن المسألة فيها كلام لشيخ الإسلام وغيره، تحتاج المسألة إلى تحرير حتى يجزم الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. ما المقصود بالإمامية المتقدمين والإمامية المتأخرين مع التمثيل أثابكم الله؟ الإمامية هم الرافضة، لهم أسماء، يقال لهم الرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي حينما سألوه عن أبي بكر وعمر، فقال هما وزير جدي رسول الله، فرفضوه فسموا الرافضة، وسموا بالإمامية لأنهم يقولون بإمامة 12، يقولون هناك 12 أئمة منصوصين معصومين من سلالة علي بن أبي طالب، وهم علي بن أبي طالب ثم الحسن بن علي ثم الحسين بن علي ثم علي بن حسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم محمد بن الحسن المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامرة في العراق 1260 ولم يخرج إلى الآن. قال شيخ الإسلام أنه مضى عليه 400 سنة، ونحن نقول مضى عليه في زمن الآن 1200 سنة ولم يخرج. هذه الأئمة يسموا الإمامية لأنهم يقول بإمامة 12، فالمتقدمون منهم يثبتون الرؤية جمهورهم، والمتأخرون ينفونها. نعم. أحسن الله إليكم. هلا أوضحتم الفرق بين ابن عربي وابن العربي الأشبيلي لما في ذلك من اللبس؟ نعم. ابن عربي محمد بن يحيى بن عربي بدون أل الطائي، هذا رئيس وحدة الوجود. أما أبو بكر بن العربي وكذلك آخر محمد بن العربي بالأل فليس منه. محمد أبو بكر بن العربي هذا المفسر المعروف العالم المشهور، هذا غير. أما ابن محمد بن يحيى بن عربي بدون أل هذا هو رئيس وحدة الوجود. وقرأوا تراجم هؤلاء وتراجم. أما ابن العربي بأل هذا ليس، هذا غير، هذا فيه ابن العربي هذا أبو بكر بن العربي صاحب التفسير، وفي غيره أيضا ابن عربي آخر، لكن وهذا متقدم ابن عربي في القرن السادس تقريبا أو السابعة، وسمى لقبه محي الدين، محي الدين ابن عربي، سمى بعضهم مميث الدين، هذا رئيس أحد الوجود. أما ابن العربي بأل فليس، هذا آخر، هذا مفسر معروف. نعم. أحسن الله إليكم. هل ثبت عن أحد من السلف أنه رأى الله في المنام كما ذكرت ذلك بعض الكتب، وما مدى صحته؟ نعم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن رؤية الله في المنام ثابتة، وأن جميع الطوائف أثبتوا الرؤية في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله حتى أنكر رؤية الله في المنام. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله أن جميع الطوائف يثبتون الرؤية في المنام ولا شيء في ذلك، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون ما رآه الإنسان يعني مشابه لله، بل يقول إن رؤيته على حسب اعتقاده، إذا كان اعتقاده صحيح رأى الله في رؤية حسنة، وإذا كان اعتقاده غير صحيح رأى الله رؤية مناسبة لاعتقاده. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصح الناس اعتقادا وأكبر الناس عبودا لله رأى ربه في أحسن صورة، كما في الحديث رأيت ربي في أحسن صورة، فوضع كفيه وقال يا محمد أتدري ما يختصم الناس، حديث اختصام الملائكة الأعلى، فقلت لا يا ربي، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله فعلمت ما بعد ذلك. المقصود أن هذا أن الرؤية في المنام يقول شيخ ثابتة عند جميع الطوائف ما عدا الجهمية. نعم. أحسن الله إليكم. ما الضابط الذي يفرق به بين الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة؟ الأسماء ما ورد إطلاقه على الله فهو اسم، العليم الحكيم السميع البصير. أما الصفة ما ورد على نفس الصفة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، قولوا علما هذه الصفة، فما ورد على نفس الصفة يكون صفة، وما ورد إطلاقه على الله فهو اسم، إن الله عليم حكيم، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، إن ربك عليم حكيم، إنه هو الغفور الرحيم، إنه كان حليما غفورا، هذه أسماء كلها أسماء أطلقت على الله. أما الصفة مثل، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو العلم، وهكذا. فالاسم يطلق ما يرد إطلاقا على الله عز وجل، والصفة ما ورد على لفظ الصفة. ولكن الأسماء ليست جامدة، أسماء الله متضمنة للصفات، أسماء الله مشتقة ليست جامدة، كل اسم يتضمن صفة. فالعليم يتضمن صفة العلم، القدير يتضمن صفة القدرة، الحليم يتضمن صفة الحلم، الرحيم والرحمن يتضمن صفة الرحمة، الله يتضمن صفة الألوهية، وهكذا. كل اسم يتضمن الصفة ليس مشتقا. الحي صفة الحياة، لا ليس جامدا بل هو مشتق، الحي صفة الحياة، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. هل يرى شيخ الإسلام تفضيل صالحي البشر على الملائكة مطلقا أم في الحياة الآخرة؟ شيخ الإسلام رحمه الله قال إن هذه مسألة تفضيل الملائكة على صالح البشر، كان شارح الطحاوية يقول في شرحه إن هذه المسألة من فضول الكلام، وأنها لا ثمرة لها، ولولا أني رأيت بعض الناس يسيء الأدب مع الملائكة ويقول إنهم خدام بني آدم لما حركت بذلك قلما. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: كنت أظن أن هذه المسألة من مسألة فضولية، فتبين لي أنها مسألة أثرية سلفية صحابية، فاتجهت الهمة إلى تحقيق الغول. حقق الغول بأن الملائكة الأنبياء وصالح البشر أفضل، لكن عند دخولهم الجنة، عندما تكمل أحوالهم، عند دخولهم الجنة يكون أفضل، يعني بعدما يطهرون من الذنوب والمعاصي بالتوبة وبغيرها، ويلقون ربهم عز وجل في ثاني الحال يكون أكمل. وقد يكون في أول الحال قد تفضلهم الملائكة، لكن في نهاية أمرهم وفي ثاني حالهم يكون أفضل. نعم. صلى الله عليكم ومتع بكم على طاعته، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع المنافع والعمل الصالح. صلى الله عليه وسلم.